فنحن نقول الآن هناك أوصاف، هناك أصول، وهناك اعتقادات، وهناك حكم. فالأوصاف، نأتي للأوصاف لأنها هي سبب الإشكالات الآن. الأوصاف منها وصف يكون لازما للموصوف، ركزوا معايا قليلا لأنه الكلام شوية. الأوصاف منها وصف يكون لازما للموصوف، ومنها وصف يكون مقيدا له. وصف يكون مقيدا للموصوف، يعني وصف ملازم للموصوف ووصف مقيد للموصوف، ووصف يكون كاشفا، يسموه ايه؟ صفة كاشفة، صفة كاشفة لا مفهوم له. ووصف يكون خارجا مخرج الغالب، يعني ذكر ولم يقصد، إنما خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الموصوف أن يكون متصفا بهذه الصفة. وهلم جرى عندنا تفاصيل، لكن هذه الآن حتى يفهم الشخص أنه ليس كل وصف يذكر فهو معتبر أو له دخل في إصدار الحكم. ها، وهذا يفهمه أهل الأصول في قضايا تنقيح المناط. تنقيح المناط لا بد الإنسان يعرف هذه الأمور. ندخل الآن في الأوصاف. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم في الحديث بأنهم يحلقون، وسيماهم التحليق، وحالق الرؤوس، والتسبيد، وهي كلها صفات واضحة الدلالة ومشروحة. وهؤلاء الذين يبربرون ويقولون المراد منها التميز بصفة، يا حبيبي ائت لنا بعالم يقول أن المراد منها التميز بصفة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وكان يستطيع أن يقول ذوي شهرة أو أصحاب شهرة أو نحو ذلك، كما روي في بعض الأحاديث التي فيها مقال ثوب شهرة. أما التحليق أو التسبيد وحالق الرؤوس وحليق الرأس وهذه النصوص المتكاثرة فلا علاقة لها إطلاقا إلا بحلق الرأس، ولا تحاول أن تلعب. هذه نصوص شرعية، هذه نصوص شرعية، ومع ذلك هي كانت صفة لازمة لمن خرجوا على علي، يعني هذه كانت صفة لهم وملازمة لهم، كانوا يحلقون رؤوسهم. ولأجل هذا لا تهمنا الآن، لا تهمنا، يأتينا العالم مليء بالخوارج ولهم شعور، لا نقول لا لابد يكون حالق الرؤوس، ولا نحتاج أن نحن نلف وندور ونلعب في نصوص الدين ونقول ليس المراد حلق الشعر وإنما التميز. هذا كذب على الله سبحانه وتعالى، هذا تلاعب بالنصوص الشرعية لتفصل على أهواء الحكومات، فاتقوا الله. فإذا من الأوصاف حلق، وكانت صفة لازمة لمن خرج على علي، ولم تعد لازمة لأي جماعة وافقتها في أصولها بعد ذلك ممن يحكم عليهم بأنهم خوارج. والتحليق في الأصل مباح، فهي صفة مشتركة مع كل من حلق بعدهم ومع المتحللين من الإحرام، ثم أصبحت صفة لازمة لكل الجيوش العربية تقريبا، في الرأس واللحية كمان، في الرأس واللحية، ولا يعتبرون خوارج بذلك لأن هذه الصفة لا علاقة لها، لا علاقة لها بالفرقة العقدية التي نتكلم عنها، وإنما نحن نتكلم عن صفة وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم أناسا بأعينهم لعلي بن أبي طالب، حتى إذا قتلهم عرف أنه قتل هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف من معه ومن خالفه أنه الفرقة التي على الحق كما سيأتي البيان. إذن انتهينا من الصفة الأولى. الصفة الثانية أنهم يحقرون صلاتهم، يقول للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحقرون صلاتهم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم. جميل جدا. أيضا هذه الصفة كانت لازمة لمن خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، يعني لو لم يكونوا بهذا الاجتهاد في عبادة مع هذا الجهل الذي هم فيه والضلال لما كان هذا الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم منطبقا عليهم، وأصبح لا يجوز لعلي أن يقاتلهم أو يقتلهم، عرفتم؟ ف فمن ضمن الأوصاف اللازمة غير حلق الشعر شعر الرأس، فإنه أيضا وصفهم بأنهم كانوا كثيري العبادة من صلاة وصيام، لم تعد هذه الصفة لازمة لمن يرمى بالخوارج بعد ذلك أو لمن هو من طوائف الخوارج بعد عهد الصحابة. فعندنا عمان، أهل عمان هؤلاء إباضية، ويكاد يكون بالإجماع أنهم من الخوارج، فرقة من فرق الخوارج. فمنهم من لا يصلي أصلا، وغالبهم لا عبادة زائدة عنده ولا تميز له في هذا الجانب. ثم هذه الصفة صفة مشتركة، مثل صفة التحليق التي اشترك فيها الأناس العاديون مع صفة خوارج كانوا في زمن علي. فمن الناس من يحلق رأسه هكذا، ومنهم من يحلق لأجل حج أو عمرة، ومنهم من يحلق لأنه في الجيش. ما لها علاقة، ما لها علاقة. الأمر الثاني العبادة. يا أخي هذه صفة مشتركة مع خيار الأمة من العباد والزهاد كعلي زين العابدين وطلحة السجاد وغيرهم، هؤلاء لهم عبادة عالية جدا. هل هذا دليل خوارج؟ هل هذه صفة خوارج؟ هذه صفة كانت موجودة ملازمة لطائفة اعتقادها منحرف. وفرق كبير لما يقول هذا الرجل النصراني يلبس الأحمر، فآتي أقول من صفات النصارى لبس الأحمر. ما هذا يا أخي؟ هذا أنا لا أدري والله، يعني أنا قلت مخرجات التعليم لماذا يا إخوة؟ الآن راجعوا معايا، راجعوا معايا مسألة مخرجات التعليم، لأن هؤلاء لا يفهمون، لا يفهمون. يعني إذا قرأوا كلام العلماء ما يفهمونه، إذا قرأوا الدليل ما يفهمونه، لأنهم غير مؤهلين غير مؤصلين. أنت تأتي لصفة ما لها أي علاقة بالخوارج كفرقة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها من كان في زمن علي بن أبي طالب لهدف، ثم تأتي وتجعلها هي الدليل على الخارجية، شيء عجيب. إذن انتهينا من صفة الحلق، من صفة وكثرة العبادة. من الأوصاف أيضا التي طبعا هي كالضربة القاضية لهم، ما أدري يعني هذه كيف بدهم يخرجوها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معهم رجل وصفه بوصف أنه له يد كثدي المرأة وكذا، اللي هو ذا الثديا عظيم. هذه الصفة كانت صفة لازمة للخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصفهم لعلي، كانت صفة لازمة، فوضع فيهم هذه الصفة لكي يعرفهم بها علي رضي الله تعالى عنه، فأعطاه صفة ذا الثديا، ولم تعد لازمة لغيرهم قطعا. يعني يأتي واحد يقول الصفرية، الأزارقة، النجدات، هل هؤلاء كان فيهم كل واحد عنده واحد ذو ثديا يعني، ولا سيقول ويكون فيهم رجل فيه عاهة مستديمة؟ ليس شرطا أن يكون ذا ثديا، وإنما يكفي أن يكون أعور، يكفي أن يكون مقطوع اليد، مقطوع الرجل، هكذا يلعبون. من الممكن كما قالوا في التحليق المراد به التميز، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحلقون حالق الرؤوس، حالق الرأس، كذا تسبيد، ثم يأتي يقول والله يا أخي المراد التميز. من أين لك يا أخي؟ أنت بتألف، أنت تشوف أمامك أطفال تلعب معهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يمشون وراءك يصدقونك. هل تظن أن الأمة لا علماء فيها حتى تأتي ابن يومين ثم تفسر الأحاديث أنت ونحن نأخذ وراءك؟ لا حبيبي، لا لا لا حبيبي، وراءك من ينظر ويرى أن هذا الكلام سفه علمي وليس رشدا علميا. إذا انتهينا من ذي الثديا. طيب، من أيضا من ضمن الصفات منها أنهم يخرجون من قبل المشرق. طيب، هذه كانت صفة لازمة لهم أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمن خرجوا على علي، لكن هل تلزم من بعدهم من الخوارج؟ فقد يخرجون من المغرب كما في قبائل البربر. يعني خوارج المغرب هم أشهر خوارج في الأزمنة السابقة، وأسسوا دولتين، دولة اسمها الدولة الرستمية إباضية، ودولة تسمى الدولة المدرارية صفرية، أكبر دولتين للخوارج في تاريخ الإسلام، وكانوا من المغرب. فهل يأتي شخص يقول أن يسلم قال يخرجون من قبل المشرق؟ إذن هؤلاء ليسوا خوارج لمن خرجوا من المغرب. نقول لا يا حبيبي، هذه كانت صفة لمن خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وكل من وافقهم في الاعتقاد خرجوا من المشرق، خرجوا من المغرب، خرجوا من الجنوب، سقطوا من السماء، خرجوا من الشمال، هؤلاء كلهم يكونون خوارج، ولا عبرة بخروجهم من المشرق، لأن هذه ليست صفة لازمة للخوارج مطلقا. عندنا صفة أيضا أخرى وهي مهمة جدا، ولعبوا فيها يا إخوة، اقرأوا ما كتبه هذا العمري، ها كيف لعب فيه. يخرجون على حين فرقة من الناس وتقتلهم أولى الطائفتين بالحق، هذه كانت صفة لازمة في زمن علي رضي الله تعالى عنه، لأنهم قد خرجوا وقت اختلاف علي رضي الله عنه وعائشة أم المؤمنين ومعاوية رضي الله عنهما، ومن الذي قتلهم؟ قتلهم علي، فهو أولى الطائفتين بالحق. ولذا كان علي رضي الله عنه على الرغم من كل الصفات التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن الصفة الأخيرة الأساسية التي تطمئنه على أنه على الحق وتطمئن من معه، وكان عنده اليقين الداخلي، ولكنه يريد ولكن ليطمئن قلبي، فجلس يقول لهم ابحثوا في القتلى حتى وقف على ذي الثدية، فلما وجده اطمأن وكبر وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. يا سلام. ولذا عندنا أحاديث أخرى تتفق مع هذا، عندما قال هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي، هم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي، خيار أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة والتابعين، وشرار أمتي لأنهم قاتلوا علي رضي الله تعالى. يا إخوة، أناس يقاتلون علي، لا فتى إلا علي، هذا علي رضي الله تعالى عنه، أبو الحسنين، أبو السبطين، ها أول من آمن علي بن أبي طالب، فهؤلاء قاتلوه، فلأجل هذا استحقوا كلمة شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. وليست هذه الصفة بلازمة لمن بعدهم أيضا، فقد يخرج الخوارج وقد يوجد الخوارج في اجتماع ووفاق، هو يعني الخوارج لا بد أن يكون هناك فرقة حتى يكون الشخص خوارج. يا حبيبي، الخوارج عملوا دول وعاشوا آمنين مطمئنين فترة، وإلى الآن أناس يدينون بمذهب الخوارج وما لهم أي علاقة لا باختلاف أمة ولا فرقة ولا شيء، هذا اعتقاد يا جماعة. وبعدين هل كل من يقتل الخوارج يكون خيار أمتي؟ لا يا حبيبي، الذي يقتل الخوارج قد يكون شرار الأمة، وقد يكون ظالم، وقد يكون كافر، كفار وقتلوا الخوارج عادي جدا. ارجع إلى حروب الخوارج اللي كانت بينهم وبين الدولة العبيدية، العبيديين قتلوا من الخوارج، هل هؤلاء الذين قتلوا الخوارج أصبحوا خيار الأمة وأصبحوا طوبى لهم ومدري ماذا وماذا، الأحاديث التي تبشير لهم بالخير في الآخرة؟ لا حبيبي، أنت فاهم الأمور غلط حبيبي، لازم تدرس، لازم تسأل، عليك بأهل العلم، فاسألهم حتى يفهموك معنى ما يكتب في الكتب ومعنى ما يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تجعل لعقلك المريض المجال ليستنبط من الحديث أو يلعب فيه أو يؤول أو يخرج عن الظاهر. حبيبي، الظاهر مقصود في الحديث، هذه أمور أصولية، إلا إذا دل دليل خارجي صحيح يصرف هذا الظاهر إلى معنى آخر فيؤول. أما بكيفك وجدت الآن أن الدواعش كما تقول شعورهم طويلة، ما فيهم من يحلق رأسه، أو منهم من يقصر رأسه، أو منهم واحد اثنين يحلقوا شوية، يحلقوا شوية، يطولوا شوية، ورطة. طيب ماذا أعمل يا شباب؟ أيوة، خلينا نشوف لنا صرفة في الحديث هذا فنقول لا، هذا المراد منه التميز. يا سلام، ما شاء الله، ايش الفقه ده يا ولد؟ يا حبيبي ارجع لكلام العلماء وشروحهم لتفهم، واعرف ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا عنهم. اما انك انت تلعب في دين الله وتحرف وتلبس وتضلل، فاتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله. يمشي وراءك شباب غروا بلحيتك وغروا بصف الكتب الذي رصصته وراءك وأنت بعيد عما فيها، فاتق الله حبيبي، اتق الله شر. نقول منها أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، وأن الإيمان لا يجاوز حناجره. جميل جدا. طيب، هي صفة لازمة لهم في زمن علي رضي الله تعالى عنه، ولكنها ليست بلازمة لمن بعدهم. يعني لنفترض أن هناك رجل يقرأ القرآن ويطبقه في كثير من المواضع، لكنه يعتقد اعتقاد الخوارج، يرى الخروج على الإمام العادل المسلم المتفق على عدالته، أو يعتقد ما يأتي ذكره، اعتقاد، مجرد اعتقاد داخلي، ولكنه يقرأ القرآن ويطبق ما جاء فيه، هل هذا ليس بخارجي؟ لا يا حبيبي، هذا باتفاق الأمة، باتفاق الأمة خارجي. لكن هؤلاء كانوا يقرؤون القرآن كثيرا، ولكنهم في أفعالهم لا يطبقون، مخالفين لما يقرؤون. فالقرآن لا يجاوز التراقي، والإيمان لا يجاوز الأقوال الحناجر، لا يطبقون ما يقولون. أنا أقول لك كذا من أمور الدين وأنصح بها ولا أطبقها، أنا أتكلم كما سيأتي في الصفة الآتية، وهي أنهم يقولون من كلام خير البرية، هي صفة لازمة لهم أيام علي أيضا، وليست لازمة لغيره، لأن كثير من الخوارج جهلة لا يتكلمون في العلم أصلا. هل كل خارجي لابد أن يكون يقول من كلام خير البرية؟ لا يا حبيبي، أمم من الخوارج يمكن ما عمره مسك كتاب، الآن في زماننا مسك كتاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول من كلام خير البرية، وربما عنده مصحف في بيته لم يفتحه في حياته. فهل هذا يعني أنه ليس بخارجي؟ هذه ليست صفة من الصفات اللازمة للخوارج، وإنما كانت لازمة للذين في زمن علي رضي الله تعالى عنهم، لأنه ثبت عندنا من النصوص أنهم كانوا يحتجون بالأحاديث ويحتجون بالآيات ويناظرون عليا ويناظرون ابن عباس وكذا وكذا وكذا، ولكن انتهت بانتهاء هؤلاء الذين قاتلوا علي، وبقي الاعتقاد والأصول كما سيأتي الآن التفصيل. أن يتكلم الإنسان بكلام خير البرية ويخالفه، هذه صفة معروفة في من؟ في المنافقين. وكونهم يتكلمون من كلام خير البرية نجعله كذا لحاله، فهذه صفة خيار الأمة من العلماء والدعاة الصادقين. كل العلماء والدعاء يتكلمون من كلام خير البرية، فلا تأتي وتقول هذه صفة للخوارج. طيب، منها أنهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، هي صفة لازمة لمن خرجوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وهي صفة لازمة لكل فرقة ضالة، سواء كانت خوارج ولا غير خوارج. لا يوجد أي فرقة ضالة، خوارج أو شيعة أو أي مذهب معتزلي جهمي معطل، أي مذهب من المذاهب المنحرفة يشترك مع الخوارج في هذه الصفة، وهي أنهم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. هذا طبعا من الذي يقرأ فيهم القرآن؟ منهم من لا يقرأ القرآن أصلا. فهذه صفة يشترك فيها كل أصحاب الأهواء، وقد فصلنا ذلك أكثر من مرة في دروسنا عن التفسير بالرأي المذموم، لأن إحنا عندنا التفسير نوعان، تفسير بالمأثور وتفسير بالمعقول أو بالرأي. فالتفسير الذي بالرأي بدوره ينقسم إلى قسمين، تفسير بالرأي المحمود وشروطه صعبة جدا، وتفسير بالرأي المذموم وهو الذي نتكلم فيه الآن. فكل علماء أهل الأهواء الذين ألفوا في التفسير كانت عندهم هذه الصفة، فإذا هذه ليست صفة لازمة للخوارج، وإنما هي صفة لازمة لكل، لا تميز. يعني أنت تريد تميز للخوارج، تقول خوارج، تقوم تقول لا يا أخي، ممكن يكونوا صوفية، ممكن يكونوا نصيرية، ممكن يكونوا أي حاجة، لكن تقول هذه صفة للخوارج، أنت ما تفهم، يعني مميزة لهم. طيب، ومنها من الصفات التي ذكرت في الأحاديث أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، هذه كانت صفة لازمة لهم في زمن علي. لماذا حبيبي؟ لأنهم قتلوا المسلمين، بل خيار المسلمين من الصحابة والتابعين، وتركوا من؟ وتركوا النصارى، وحفظوا لأهل الذمة ذمتهم، كانوا يمرون بأغنام أو مواشي الكفار فيقول هؤلاء أهل ذمة فاتركوهم، ثم يأتون يجد رجل مسلم مع زوجه وطفله، يقتلون الرجل ويقتلون كذا. طيب، هذا هو الذي أثبت أنهم هؤلاء لعلي بن أبي طالب الذين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظوا لأهل الذمة ذمتهم ولم لم يقربوا المواشي، ولكنهم بقروا الحامل وقتلوا المسلم وبدون أي شيء. استحلال لدماء المسلمين لا يعرف عمن قاتل عليا ومن معه من الخوارج أنهم قتلوا كافرا، ما قتلوا إلا مسلما وخيار المسلمين. لأجل هذا هي صفة لازمة، صفة لازمة لهم. طيب، هل هي صفة لازمة لمن بعدهم من الخوارج حتى نقول إنها صفة مميزة؟ لا يا حبيبي، الخوارج كثير منهم لم يقتل أحدا، بل ربما كثير منهم لم يذبح دجاجة، وهو خارجي وإمام ورأس من أئمة الخوارج، وعلم يتبعه فئام من الناس لأنه إمام وداعية من الخوارج، ما عمره لا قتل مسلم ولا مدري إيش. هيا أخي، أنا يعني والله أنا كنت أحرر هذه المسألة وأقرأ كلام الإخوة، يعني والله كنت أتألم، يعني لأي درجة وصل بهم التحريف، لأي درجة وصل بهم تحريف شيء لا جدال فيه بين أهل العلم. هناك من الخوارج من لم يقتل أحدا أصلا، بل أكثرهم هكذا، ومنهم من قاتل العبيديين من الباطنيين، ومعروف قاتل العبيد، إذن قتلوا أهل أوثان وهم أخبث طوائف الشيعة الباطنيين. تعرفوا الشيعة ثلاثة أصناف، صنف اللي هم الزيدية، الزيدية اللي منهم الآن الحوثيين، وطبعا هم شوهوا مذهب الزيدية وأصبحوا يلحقون بالإثنى عشرية بجماعة إيران، لكن هم في الأصل زيود، والزيدية هم أقرب الشيعة لأهل السنة. طيب، القسم الثاني هم الإمامية، ومنهم الإثنى عشرية، هؤلاء أهل إيران وأهل المنطقة الشرقية، ومنهم أخبث الفرق وهم الفرقة الباطنية، ومنها النصيرية، ومنها الإسماعيلية اللي منهم مكارمة نجران الآن اللي يعيشون في جنوب المملكة. فهؤلاء كلهم شيعة، فالنصيرية من أخبث الطوائف، وهؤلاء قاتلهم من؟ الخوارج، فإذا هم يقتلون أهل الأوثان أيضا. طيب، ومنهم من قاتل الكفار مع المؤمنين، يعني كثير من الخوارج كانوا في صفوف المؤمنين ويقاتلون يجاهدون، وحتى منهم يعني علماء في الحديث ونقل العلم وروى عنهم الأئمة وكذا، يعني موضوع أصلا بدهي والإطالة فيه تعتبر مملة، وتوضيح الواضحات من المعضلات، لكن احنا طردين الآن بارك الله فيكم. طيب، هذه الصفة التي هي قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، هل هي قاصرة فقط على يعني الذين كانوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه فعشان كده سميناهم خوارج؟ لا لا يا حبيبي، لا، هذه الصفة موجودة، ومع ذلك لا نسمي الذي يفعلها خارجيا ولا نصف بأنه من الخوارج، ننظر إلى حكمه في الاعتقاد بعدين، بس هو فعله مثل صفة قتل أهل الإسلام وترك أهل الأوثان، هي صفة بارزة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لجيوش العرب ورجال أمنهم. والله ليست موجودة بهذا الوضوح وهذا الظهور الذي لا يخفى على مسلم ولا على عاقل حتى لو غير مسلم، أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ومنهم مثال بمناسبة العويد، ونحن مشكلتنا أصلا مع المملكة دائما لا يعرف عنها قتل كافر واحد، جيش المملكة جيش آل سعود لا يعرف عنه أنه قتل كافرا واحدا، وإنما كل من قتل فإنما هو لمسلمين. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن الرافضة لا تكفر، يعني نحن نحاسبهم الآن بغض النظر عن مسألة الرافضة، هل هم يكفرون الرافضة؟ لو كان عندنا الآن الشيخ عصام الذي عمل هشتاقا فل هذا فيما قتلني، ويعظ الناس وينصحهم أنهم قتلوا هذا المسكين، إذن يا شيخ عصام أنت لا تكفر الرافضة بارك الله فيك، إذن كيف عمل جيشكم؟ هل قتل كفارا في حياته؟ ولا هو طول عمره جيشك ورجال أمنك ما قتلوا إلا مسلمين؟ نحن نسلم لك أنهم قتلوا حوثيين، وإن كانوا قتلوا أكثر من الحوثيين من أهل اليمن من المساكين الأطفال والنساء ما يندى له الجبين، قتلوا أطفالا أبرياء ونساء وشيوخا، والفيديوهات تملأ الدنيا علشان يضربوا بعض المراكز للحوثة، والآن الحوثيين يلعبون في الجنوب، يلعبون في الجنوب لعب، واليوم البحرين تنعى بعض قتلاها والإمارات. فإذا هؤلاء هم الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فلو كان هذا الوصف الذي يذكره بعض المساكين وصفا للخوارج، فأول ناس تدخل فيه حكومة السعودية، وطبعا هتكون الدولة تابعة، لأني الشيخ لسه ما تكلمنا في الدولة. لو ثبت تنزيل الصفات هذه على الدولة وأصبحت خوارج فهو سيحكم على الدولة كلها. فانتبه، أنت لو حكمت على القيادة كما تفعل مع الدولة الإسلامية عزها الله، فأنت كذلك الآن ستحكم على حكومتك آل سعود أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان ويلحق بهم أهل بلدهم. فأنت ضللت إخوانك وأنت معهم، حكمت على نفسك. نرجع نقول صفة أخرى، قول أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. هذا الوصف لازم لهم أيام علي بن أبي طالب، لأنه كان واقعا، كان واقعا وماثلا أمام أعين الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب، كان جلهم صغار السن فعلا، لأنهم كانوا طائفة محصورة. نحن وصفنا لحبيبي، يعني نحن نقولها يعني من باب التبسط مع الشيخ يعني، ولا يمكن أنا ماني حبيبه عشان كده ما ينفع. وصفنا الدولة حتى يفهم هو تكلم عن من لما يقول حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا يفهم ما تعني هذه الكلمة لما أطلقها على دولة وصفت له إياها. هؤلاء كانوا طائفة خرجوا على علي، كم واحد؟ هم كانوا 5000، رجع منهم 3 وبقي 2000. هؤلاء أمامك تنظر فيهم، أي والله كلهم دون 20 دون 30، وشوف رؤوسهم محلوقة، وشوف جهلة ما بيعرفوا يتكلموا. فأقول كان الإمام ابن عباس والإمام علي إذا جلسوا مع هؤلاء الخوارج أمام 5000 واحد، نصهم متشكك في المذهب بس جاي يسمع، ومنهم كذا. المهم مين اللي بيناظر عنهم؟ وهالله فلان وعلان كلهم لا علم لا أدب لا رؤوس محلوقة يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم، معروفين بهذا كذا. فهذا يعرفهم الإمام علي بن أبي طالب ويعرفهم ابن عباس، هذه صفتهم التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يقول هذا وصف لازم لدولة، إيه يا ابني حبيبي، من هم حدثاء الأسنان ومن هم سفهاء الأحلام؟ هذا الوصف كان لمن في زمن علي بن أبي طالب، وكان جلهم صغار السن وكانوا سفهاء لا عقل لهم، بدليل أنهم تركوا الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزكاهم وشهد لهم بالخيرية والعلم، وأطلقوا لعقولهم السفيهة العنان لفهم الدين كما يحلو لهم وكما يحلو للبعض الآن. هذا الكلام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يوصف به بعض من أتكلم عنه ممن لم يتحطرم ولكنه تذبذب، يضع كتب خلفه ويؤلف للأمة شوية ورقات 10-15-20-40 ويروح يلا يتقيأها للناس، يقول هذا هو دين الله. يا ابني العب بعيد حبيبي، عيب عليك، دع هذا لكبار العلماء أولا. أنتم مشكلتكم يعني عندكم تناقض عجيب، تقولون هذه عظام الأمور لا يتكلم فيها إلا فلان، هو واحد يأتي مثل أخونا الشيخ عصام يقول يتكلمون في أمور عمر بن الخطاب يتوقف ويحتاج من يجمع لها ومثل هذا الكلام الجميل. يا حبيبي طيب وانت جاي تتكلم، هل لا تتكلم في هذه الأمور الآن؟ أتحرم على أساتذة ودكاترة وأنت تتجرأ وتتكلم؟ لا يا حبيبي لا. المهم فحدثاء الأسنان سفهاء الأحلام هم الذين يطلقون لعقولهم السفيهة العنان لفهم هذا الدين. فهؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم عملوا هذا وكفروا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فأي سفه أعظم من هذا؟ وتأتي أنت تقول والله هؤلاء يكفرون 100 مليون. طب اصبر لما أجي أجاوبك على هذه الشبهة، سيأتي وقتها وسأبين لك أن من وصل بهم التعظيم والغلو إلى ما يقارب العبادة قد كفروا 100 الملايين، ولا زال أمثالك، وسوف أجعلك أنت بنفسك تقع في نحو ذلك. وأتحدى لأنك لم تفهم جزئية مهمة جدا سيأتي وقتها بإذن الله. هذه الآن حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، هل هذه الصفة لازمة بكل الخوارج ولا كانت لازمة لمن كان في زمن علي بن أبي طالب؟ الجواب طبعا ليست بلازمة لمن بعده، فكثير من الخوارج علماء كبار في السن وفي العقل، ولكن ضلوا بالبدعة، كمثل أئمة المعتزلة الأشاعرة الجهمية الصوفية، أئمة كبار وضلوا عن منهج أهل السنة والجماعة في مسائل متعددة، وهم كبار العقل وكبار السن، فمثلهم الخوارج. فإذا ضلالهم من بدعتهم وليس من حداثة السن ولا من تفاهة الحلم. نأتي للحاجات اللي بتوجع. طيب صفة حداثة السن وتفاهة موجودة في غير الخوارج، وإن جعلتها علامة على الخوارج فسوف تتورط يا شيخ عصام بارك الله فيك. فهذه الصفة مشتركة مع غيرهم ككثير من قادة المسلمين الآن وجيوشهم. ونضرب مثال واحد بمن يدير الآن المملكة مطلقا يديرها، وليس فقط وزير الدفاع السعودي. هذا وزير دفاعك الذي يقود جيشك شاب متهور لم يصل 30، يا أخي طفل بالنسبة يعني، وليهون الإخوة السامعون، لكن يعني المقصد في درجات وحدود. يعني تضع وزير للدفاع عمره دون 30، لن ننكر عليك نحن عندنا ما شاء الله من قصص المجاهدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وفي الدولة الإسلامية عزها الله الآن، والله أطفال يزنون آلاف الرجال، آلاف الرجال. ولكن أنت ما دمت تتكلم عن حداثة الأسنان وتفاهة الأحلام، فنحن نأتي لك بالإمام المعظم عندك الذي يلعب في الديوان الملكي ويسرق أموال المملكة ويأخذها ليلعب بها ويعمل حفلات في بلاد الغرب. له شهر، له شهر ما شاء الله صايح والبلد في حرب، ها قاعد يفسح، حتى أبوه الشايب قاعد يتفسح هو كمان في فرنسا، وطردوه من فرنسا راح المغرب. فرحنا يعني متابعين الأحوال السيئة. الملك زهايمر حقه الولد ده اللي حطه أبوه، أنا عارف أخوه على فكرة، لا تحسب أنه أعرف أخوه الكبير وهو يعرفني جيدا، كان يسألني في أمور شرعية، وإذا أحببت أرسل لك صورة لبعض الخطابات. لكن المهم، فهذا الولد الصغير حبيب أبوه اللي أخذوا معه قناة العبرية وراح سلم على المتبرجات وأيد هذه القناة الخبيثة، كان أخذه هو ورع ولد صغير. فنفس الأمر يا حبيبي، وضعه وزيرا للدفاع مؤخرا لأن يكون الملك وهو تحت 30. طيب هل يعني فيه ما يؤهله؟ يعني يا جماعة لا تظلموه، الرجل صح تحت 30 لكنه رجل يزن أمة، هذه عقلية عظيمة، عنده خبرة في القتال ومدرب، ورجل يعرف تكتيكات الحروب، وخبرته تشفع له في صغر السن. طيب نشوف، هذا ما يعرف حاجة، يعني عمره ما يمكن مسك سدس ولا رشاش، هذا ما لم يقاتل مرة في حياته، يمكن لعب في البلاي ستيشن، أيوة صح هذه ممكن، رجل بهذا المستوى. والمصيبة أنه متعاطي للمخدرات أمام العالم أجمع، فضحته فرنسا وصوروه، والفيديو موجود ومنشور على اليوتيوب، ادخلوا وشوفوا تأثير البنجو اللي أخذه ولا الأبيض الحبوب اللي أخذها. الرجل واقف في الموقف الرسمي ويلعب بعينيه وأنفه، علامة عدم زوال تأثير المخدرات عنه لكل إنسان يفهم في هذه الأمور. وموجود، وانظروا، انظروا يا إخوان بنفسكم، والله فضحنا، لأنه للأسف لا يمثل فقط بلاد الحرمين، وإنما هو معتبر أنه مسؤول مسلم، مسؤول مسلم. تأتي وأنت لم تفق بعد من تعاطيك وتفضحنا أمام كاميرات عالمية، يا عالم اتقوا الله. فمثل هذا، هذا هو الذي يسمى حديث السن سفيه الحلم، بارك الله فيه، هذا الذي نقول عليه حديث السن وسفيه الحلم. لكن هل هذه علامة من علامات الخوارج؟ لا يا أخي، والله نحن لا نتهم هذا الولد بأنه خارجي، لأن هذه ليست علامة، وإنما هذه صفة كانت للخوارج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ننظر لرجال الأمن، خليك الآن من الرأس الكبير، رجال الأمن أنت تعرفهم وتراهم وجلست معهم، أكثرهم شباب صغار لم يتجاوزوا 20 ولا عقل لكثير منهم، بل لو قلت لأكثرهم ربما أصبت. التعاطي مشهور بينهم. يا رجل نحن في المحتقل اللي هم واقفين يحرسون الزنازير، اللي نسمع يكلم بنت والعياذ بالله فعل معها الفاحشة يريدها هو أن تسقط، نسمع بأذاننا درجة أحد الإخوة حتى يعني ينصحه أو كذا، كذب عليه كذبة يعني أراد أن تكون في الخير وحسابه على الله، قال له أنا شفت رؤيا أنك فعلت كذا وكذا وكذا، قال له استر علي يا شيخ، طيب ماذا تقول لي كذا. يبيعون المخدرات، المخدرات يبيعونها في السجن الأبيض الروش، هذه الأشياء أمام أعيننا في سجون المباحث. الذي دخل السجون يعرف من الذي يهرب لهم المخدرات، من الذي يهرب لهم الخمور، من الذي يترك لهم الحمل على غاربه لفعل اللواط والعياذ بالله في داخل السجن؟ أنا عموما حتى لا يقولوا أني ظالم، لا لا يا حبيبي، نحن لا نقصد شيء، لكن هناك مثل عربي يا إخوة يقول رمتني بدائها وانسلتي. هؤلاء يقذفون الدولة الإسلامية بأشياء ويريدوا أن يدخلوها في صفات مخدرات. لا يا حبيبي، يريدون أن يرموا الناس بما عندهم. فنقول الآن إذا كان هذا موجود ومن أدلة وجوده سفاهة العقل وصغر السن، أنزلنا في صفحة بلاد الحرمين تحت مجهر الطربوني في الفيس موجود عندكم حوالي 6 أو 7 فيديوهات تحت مسمى سلسلة وسع صدرك. فلو كانت هذه الصفة صفة من صفات الخوارج، نحن لم نخرج يا إخوة عن موضوعنا، نحن نضرب أمثلة واقعية واضحة عيانا أمامك يا شيخ عصام، أنت ومن يكتب في الخوارج، لكي تتهم نفسك وبلدك وليس الدولة الإسلامية، لأنك مخطئ في التنظير، مخطئ في التأصيل. نحن لا نوافقك ولا نقول هذه من علامات الخوارج، هذه أشياء صفة كانت وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج في زمن علي رضي الله تعالى عنه، وليست بلازمة وليست مميزة. ولو كانت كما تقول لكنتم أنتم الأولى بها من الدولة الإسلامية. لكن عموما نرجع للقضية التي نحن فيها، نقول ليست صفة مميزة للخوارج إطلاقا. إذن انتهينا تقريبا من الصفات التي دائما يدندنون حولها ويعني يقولون هذه هي صفة الخوارج، هذه صفات الخوارج وهي موجودة في الدولة الإسلامية. طيب احنا بنقول لك يا شاطر هذه ليست صفة خوارج، إنما صفة جماعة في زمن علي بن أبي طالب اعتقدوا اعتقادا تسبب في تسميتهم خوارج، وهذه الصفة انتهت وبقيت هذه الاعتقادات. فإن وجدت في طائفة فهذه الطائفة طائفة إيه؟ خوارج. أما إذا وجد فيهم أنهم سفهاء أحلام صغار سن، يحلقون شعورهم، يقولون بقول خير البرية، هذا كله لا يمت بصلة للخوارج. طيب نقول أن ممن تكلمنا عنهم خلطوا بين الصفات وبين الأصول، فأتوا بالعجائب، جعلوا تلك الصفات ضوابط لمعرفة فرقة الخوارج، وهذا جهل عظيم وخلل في الفهم لا ينقضي منه العجب. والمشكلة أنه لم يسبقهم أحد من أهل العلم فيما أعرف أنا لهذه الأوابل. العجيب خليكم معي يا شباب، لأن هذه الجزئية هي الخلاصة الآن. هذه الصفات من الجهل أن البعض جعلها أصولا لتمييز الخوارج كفرقة عقدية التي نزل الأمر بقتالها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانسحب الحكم هذا على القول الثاني الذي قلنا إنه يعتبر أقوى إلى يوم القيامة في كل من اعتقد هذا الاعتقاد بشروطه التي نص عليها أهل العلم. فأقول العجيب أن هذه الفئة صادرت أقوال أهل العلم المعتمدين والأئمة المهديين قاطبة، وتريد أن تلزم الأمة بهذا الفهم السقيم الذي لم يقل به أحد من العلماء. طيب كيف تلزم الأمة بهذا؟ هناك مساعد يساعد على نشر هذا الفهم المضلل المضلل. ما هو؟ أن هذا ما تريده الحكومات العميلة، وهو الذي يتبناه أبواقها من كهنة وإعلام، وهو نفس الذي حصل سابقا مع كثيرين، وأولهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن معه، وسيأتي الحديث عن ذلك في حينه. فقد قالوا فيهم مثل ما قالوا تماما على أنها صفات مميزة للخوارج، وحاولوا أن يسقطوها، لأن الذين عارضوهم كثير منهم بنفس النوعية التي نحن فيها الآن وتتعبنا وتتعب الإخوة. طيب نأتي للكلام الزبدة. احنا بينا الآن أن هذه ليست بصفات مميزة للخوارج أصلا ولا لها علاقة بقضية الخوارج، هذه كانت صفات لفئة معينة. طيب نقول يعني تأصيل الآن، اسمعوا يا إخوة، التأصيل الذي عليه علماء الأمة وليس كلامي، ها أنا مجرد عالة على علماء الأمة. لا تتميز طائفة عقدية كالخوارج بالأوصاف العارضة هذه، ولذا لا نجد أحدا من أهل العلم، لا نجد أحدا من أهل العلم المصنفين في العقائد والمصنفين في الفرق وضع ضابطا أو حدا للخوارج بتلكم الأوصاف إطلاقا. لن تجد شيئا من هذه الأوصاف وضعه أحد من أئمة العلماء الذين صنفوا في العقائد والفرق إطلاقا، وإنما وضعوا ذلك حسب أصولهم التي استنبطت من عقائدهم التي صرحوا بها أو دعوا إليها أو دلت عليه أفعالهم على هذا الاعتقاد إذا لم يصرحوا به. طيب إذن هذا الذي يميز الخوارج عند أهل العلم، وسنأتي لتفصيل ذلك. يعني البعض يستعجل الأمور، حلمكم علي يا شباب بلهجة أهل البلد، حلمكم علي، أنا أحب دائما الترتيب وأطبخ على نار هادية كما يقولون. نحن انتهينا من الكلام الذي لا قيمة له في توصيف الخوارج كفرقة، وسنأتي له، لكن نحن قلنا الآن قاعدة عامة، طائفة عقدية لا يمكن أن تؤخذ بهذه الأوصاف العرضية، وإنما تؤخذ من الأصول التي استنبطت من عقائدهم التي صرحوا بها أو دعوا إليها ودلالات الأفعال على اعتقادهم إن لم يصرحوا به.